القرآن مدرسة. وهذا جمال علم التفسير، أنه فعلا مدرسة. أذكر وإحنا أيام ما كنا طلبة في كلية أصول الدين، ساعة ما كنت عجلاتي زي ما بيقولوا كده يعني، ولا مش عارف طبال ولا إيه، أيام أن كنا طلبة في كلية أصول الدين، وإحنا نيجي داخلين سنة تالتة، سنة تالتة دي بيسموها عندنا سنة التخصص، فيبقى عندنا أربع أقسام زي العجلاتية، في قسم نفخ وقسم تصليح وقسم بتاع، ما أنا برضو ما أنا دارس عجل في الأشياء، ما هم مكبين دلوقتي إن أنا عجلاتي واخد بالك، فبس نسيوا يكتبوا قسم إيه يعني، فعايز أقول لهم العجلات قسم نفخ واخد بالك كده. فلما كنا بنيجي في سنة ثالثة في الكلية، فلابد إن احنا نتخصص، فكان عندنا أربع أقسام: تفسير، الحديث، الدعوة، العقيدة والفلسفة. فكان لي صديقان حميمان، وأعتقد إن كلكم يعني أو جلكم يعرفهما، دكتور عبد البديع أبو هاشم الله يرحمه خلاص، وهذا صديق عمر، والدكتور رضا زكريا اللي هو مازال حيا وأحد أساتذة الحديث الجهابذة في الكلية. فلما جلسنا احنا الثلاثة بنتكلم، طيب نخش أنهي قسم؟ فكان رأي أخينا الدكتور رضا قال أنا أخش قسم الحديث، أنا أحب الحديث. أنا قلت أنا أخش قسم التفسير، واقتنع برأي الدكتور عبد البديع الله يرحمه ودخل معي نفس القسم. ليه؟ أنا قلت إن من أراد اللغة يبقى عليه بالتفسير، ومن أراد العقيدة يبقى عليه بالتفسير، ومن أراد الحديث يبقى عليه بالتفسير، ومن أراد الفقه يبقى عليه بالتفسير. ليه؟ ومن أراد التاريخ يبقى عليه بالتفسير. ليه؟ كل ده تجده في علم التفسير اللي هو بيتعلق بالقرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلاص يبقى كل ده موجود. عشان كده لو وجهت نظري أن الذين يفسرون القرآن الكلمة ومعناها هذا تفسير في قصور. لا، احنا يجب علينا أن كل آية تمر علينا نشوف ايه العقيدة اللي هناخدها، ايه اللغة اللي هناخدها، خلاص ايه الفقه اللي هناخده، وهكذا. فكان من فقه هذه الآية، شو أنا بقولي بقى، من فقه هذه الآية يعني اللي يبص لها مش هاخد باله المسألة دي، فسر ومن كل تأكلون لحما طريا وقلص على كده. لكن الفقهاء كان لهم معها وقفة اللي هي ايه، ما يتعلق بباب الأيمان، الرجل لما بيحلف، أي واحد يحلف أو المرأة، لكن بقول الرجل تغليبا، الرجل لما يحلف، فواحد حلف قال والله ما نواك اللحم. السؤال اللي طرح من خلال الآية دي، لو أكل سمكا يحنث ولا ما يحنث شيء؟ شفت السؤال بقى؟ شفت السؤال ده؟ وده ما ورد في حياتك، تغضب خلاص، تخش مثلا البيت عاملين لك أكل، جايبين لك في الأكل لحمة، جيت تمضغها لقيتها كاوتشة مش مستوية حلو، تقوم تنفعل، ايه اللي انت عاملها ده؟ اللعبه دي مش مستويه يا سيدي، والله انا سويتها على قد ما، طب والله بلا واكل لحمه تاني، يلا شيل. تاني يوم جيت لقيتها عامله لك سمك، تاكل ولا ما تاكلش؟ انت قلت والله ما انا واكل لحمه. والايه اللي معانا دي سمت السمك ايه؟ لحما يا عم. ومن كل تاكلون ايه؟ لحما طريا. فلو اكلت السمك حنثت ولا ما حنثتش؟ هذا هو سؤال طرحه الفقهاء. الامام مالك والامام الثوري عندهما من اكل السمك وقد حلف الا ياكل لحما فقد حنث. ليه؟ لان هم بيقولوا ان القران عد السمك لحما، وان كان سمى لحما ليه طرية، لكن لحم. خلاص ده عند الامام مالك والامام الثوري. باقي الفقهاء قالوا لا، هو لا يحنث، هو ايه لا ايه لا لا يحنث، لا يحنث. ليه؟ قالوا لان تسمية الاشياء يدخل فيها العرف، يدخل فيها ايه العرف يعني أعراف الناس والغالب عند الناس. والغالب إيه؟ عند الناس. عند الناس. فلما بيجي الرجل يحلف بيحلف على ما تعارف عليه ها الناس اللي احنا تعرفنا عليه، والعبرة بنية الرجل حينما يحلف. قالوا ونوضح لك الأمر، لو جه رجل حلف وقال والله ما انا راكب دابة، والله ما انا راكب ايه دابة، كان بتوع زمان يركبوا الخيل والبغالة والايه والحميرة اللي تركبوها والابل، فمش هيركب حاجة من الاربعة دول. لكن انت تعرف ان كان في زمان والله كده كان في رجل بيشتغل حمال للناس، عارفين كده؟ اه والله كان يقف يجي مثلا واحد عجوز ولا يروح شايله باجر، باجر مش معاه دب ولا حاجه، باي باجر كده عنده قوه كده. فقالوا طيب الذي حلف الا يركب دابه لو استاجر كافرا فحمله يحنث ولا ما يحنث؟ طب ما ربنا سمى الكفار دواب، ان شر الدواب الذين كفروا، يبقى ربنا سمى الكافر ايه دابه. لو مشينا على منطق الامام مالك يبقى اللي هيحمله كافر ده يبقى ايه؟ يبقى احلف. خلاص الامام مالك نفسه بيقول لك ما احلفش في الحته دي. اشمعنى بقى؟ ايه يقول لك؟ لان الناس تعرفوا ان الدواب ما كان من الحيوان، وان كان الله سمى الكافر ايه دابه، شر الدواب كمان، شر الدواب. لكن العبره في دي بايه؟ ها فردناه من المساله دي للمساله دي. يبقى من حلف الا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحلف، مع ان ربنا سمى السمك ايه؟ ليه؟ لان جرت اعراف الناس ونيتهم ان لما يقول لحمه ها. ولذلك لما تيجي تقول لمراتك بكره هاتلنا كيلو لحمه، لو جيت لقيتها جايبه كيلو سمك ايه اللي هيحصل؟ هتبقى مشكله، مش كده ولا ايه؟ هتبقى مشكله. حلو. ليه؟ لان خلاص هي اعرافنا وتعارفنا ان دي اللحمه وده اسمه ايه سمك. لكن وان كان الكل عند الله ايه لحم، ولكن هنا النوايا بقى ليها دخل والعرف، لان اليمين بينعقد على ها النيه. النيه وما تعرفنا عليه ينعقد على النيه وما تعرفنا عليه. يبقى ومن كل تاكلون ايه لحم ايه طريا، ادي واحده، ودي من نعم الله، وكل ده بقى قدرة الله سبحانه وتعالى. وتستخرجون حلية تلبسونها. وقف أهل العلم وقالوا إن الحلية عبارة عن إيه؟ اللي قال اللؤلؤ والمرجان، اللي قال اللؤلؤ والمرجان قال يبقى وتستخرجون حلية تلبسونها. ما قالش منين، من انهي بحر فيهم. خلاص اللي هي بتقول وما يستوي الايه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح وجاد. هنا قالت ومن كل تاكلون لحما طريا، ما قالش ومن كل تستخرجون حليات، قال ايه وتستخرجون، ما قالش من كل. ليه؟ اللي قال ان الحليه اللؤلؤ والمرجان قال ربنا قال تستخرجون وما ذكرش البحرين، لان اللؤلؤ والمرجان لا يستخرجان الا من الملح الاجاج، ما بيطلعوش من النيل، بيطلعوا من البحر الاحمر كده، خد بالك كده، يبقى بيستخرجوا من الملح الايه الاجاج، بيستخرجوا من الملح الايه الاجاج. ده اللي قال ان الحليه اللؤلؤ والايه والمرجان فقط، والمرجان فقط. طب يقول لك طيب يعني اذا اللؤلؤ والمرجان ما بيطلعوش من البحر الحلو؟ قالوا لهم اه. البعض الاخر قال لا، حتى البحر الحلو فيه لؤلؤ ومرجان، ويمكن اكتشفوا ده مؤخرا، كان زمان ما حدش بيطلع منهم، لكن اكتشفوا ده في بعض القواقع فيهما. قالوا ويبقى الكلام ماشي ازاي؟ وتستخرجون حليات تلبسونها اي منهما.

تطلع كم طن كده. طب تعالى يا عم هات حجر، حجر جرام، مش 100 طن، جرام، حطه على وش الماي. ما شالتوش ليه زي ما شالت العمارة اللي انت شايفها دي؟ ها؟ ده أول سؤال تسأله لنفسك كده، الماية اللي شال العمارة دي لو رميت فيها حجر قد كده يغطس؟ الله. طب اشمعنى شايلة دي ومش شايلة دي؟ ما تقولش اشمعنى بقى. وعشان كده لما ربنا يحب الماء ما يشيلش، ما بيشيلش، بدل ما بتمشي على وشه بتنزل كده خلاص. اذا كل هتشيل ده حاجه بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى سخرها للعماره الكام طن، لكن مش مسخر الماء للحجر. زي ما وراك كده مع موسى وفرعون، ده يعدي وده يغرق، هي كده، هي كده. زي ما قلت لاخوانكم كده، تشوف المسخر وغير المسخر، تقول سبحان الله. تلاقي زي ما قلت لك عيل قد كده، والله روح كده لابو رواش ولا روح سينا ولا بتاع، تلاقي العيل قد كده وباصص للجمل قول له روح قاعد، روح ناخذه اخ، روح قايم كده، مع ان الجمل ده شايف حجم الطفل ده قدامه طبيعي كده، انه لو رفع رجله وحطها عليه هيدكه، لكن بيأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. ليه؟ المسخر. وشوف الطفل قد ايه، هبقى واحد اللي بيلعبوا حديد طول بعرض يخوف شارع، ووقفه قدام صرصار قد كده يقول له اقف، الصرصار هيقف؟ لا، لانه مش مسخر. يبقى القضيه قضيه مسخر ومش سك الباب ده يا اخي، سك الباب ده يا اخي. فاتحين معجبين قوي بالمزيكا. يبقى القضيه قضيه مسخر ومش مسخر. فتقول لي بقى البحر يشيل العماره، يغرق فيه الحجر، هنا مسخر هنا مش. لو مسخر الحجر كان الحجر وقف على وشه، خدها قاعده كده خلاص. يبقى دي اول ملحظ لازم تشوفه وانت بتشوفه بعينك خلاص. الملحظ الثاني بقى انشقاق الماء له، ان ولذلك مواخر المخ الشق. يبقى انت نظرت لحمله وهتنظر كمان لايه؟ ها؟ لجاريه، جاريه صريانه في الميه، عشان يصير في الميه، الميه يحصل لها ايه؟ تنشق له كده، ما تصطدمش معاه، ما تصطدمش معاه خلاص. والشيء الاعجب، شيء الاعجب ان في مراكب ما بتبقاش بالمواتير صح؟ ايه اللي بيمشيها؟ ها؟ ايه اللي بيمشيها؟ الهواء الريح. طب بص، خدت بالك من حاجه؟ خدت بالك من حاجه؟ طب انت شايف المراكب ماشيه كده، يبقى الريح اتجاهه ازاي؟ المراكب ماشيه كده يبقى الريح في ظهرها مش كده؟ يبقى الريح كده. طب ما بيقابلها مراكب تانية جايه كده، هو الريح كده ولا كده؟ تخيل، شوف، تخيل، خدت بالك من الحكايه دي قبل كده؟ تقول الله المركبه دي مش بطول ماشيه كده، ايه اللي ماشيها؟ الريح. تقول الحمد لله يبقى الريح اتجاهه كده. فجاه تلاقي واحد جاي حد جنبك، السلام عليكم، الله دي اللي ماشيها ايه؟ الريح. الله، طب دي ماشيها الريح كده، يبقى الريح كده. طب دي جايبها الريح كده، هو الريح ازاي؟ كده ولا كده؟